الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكنا بتوفيق الله عز وجل قد أتممنا قراءة تفسير سورة العاديات، والسورة التي تليها هي سورة القارعة. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة القارعة، وهي مكية. سورة القارعة هذا هو اسمها الذي اتفقت المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة على تسميته بها، فهي تسمى سورة القارعة. وقوله هنا وهي مكية، وهذا بالاتفاق، سورة القارعة هي سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالاتفاق. وأما ما يتعلق بعدد آيات هذه السورة فقد اختلف أهل العد في ذلك، فهي 10 آيات عند أهل العد من أهل المدينة وأهل مكة، و8 آيات في عد أهل الشام والبصرة، و11 آية في عد أهل الكوفة. الله جل وعلا يقول في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. من جعل الآية الأولى القارعة هي الآية الأولى، وعند قوله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه هنا آية، وأما من خفت موازينه هنا آية، عد 11 آية، وهذا عد أهل الكوفة. أهل المدينة وأهل مكة مثل أهل الكوفة، إلا في الموضع الأول ليس عندهم القارعة هنا آية، بل القارعة ما القارعة هذه الآية الأولى، فإذا هذا الموضع المختلف فيه. وبالنسبة لعد أهل الشام وأهل البصرة فهم كذلك لا يرون القارعة هنا آية، بل القارعة ما القارعة هذه الآية الأولى، وكذلك في الموضعين فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه فلا يرون هنا آيتين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هذه آية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فهذه آية، ثم إذا عددت تجد 8 آيات على قولهم. فهذا اختلاف أهل العد في عدد الآيات، والشاهد أن الموضع المختلف فيه في قوله سبحانه وتعالى في مطلع الصورة القارعة، هل هذه آية أم ليست آية، أم الآية الأولى القارعة ما القارعة، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى موازينه في الموضعين، هل هي رأس آية أم ليست رأس آية. فمن نظر إلى هذه المواضع وهذا الاختلاف في هذه المواضع يعني عرف لما عدها المدينة 10 آيات، ولما عدها أو عد 10 آيات بالنسبة لأهل المدينة، وعد 8 آيات بالنسبة لأهل الشام والبصرة، وعد 11 آية بالنسبة لأهل الكوفة. وأما ما يتعلق بترتيب هذه السورة فبالنسبة لترتيب المصحف هي 100 بعد العاديات وقبل التكاثر، وأما بالنسبة لترتيب النزول فقد عدت 30 بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة، فهي 30 بعد سورة قريش وقبل القيامة. وأما ما يتعلق بفواتح الصور فهذا ظاهر أنها مفتتحة بجملة الخبرية، القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة. قال ابن كثير رحمه الله: القارعة من أسماء القيامة. قال: القارعة من أسماء القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك. فإذا القارعة هي اسم أسماء يوم القيامة. لما سمي يوم القيامة بالقارعة؟ سميت بالقارعة، والقارعة اسم فاعل من القرع، لأنها تقرع القلوب، لأنها تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فهي تقرع القلوب وتفزعها. وهذا القرع الذي يقرع القلوب طبعا يكون بعد قرع الأسماع، فهي تقرع الأسماع ثم تقرع القلوب، فسميت بالقارعة. وقال بعض أهل العلم: سميت بالقارعة لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب، لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب. ولا مانع من الأمرين، لا مانع من الأمرين، أنها القارعة لأنها تقرع القلوب وتفزعها وتقرع أعداء الله بالعذاب. ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة. قال: القارعة، ما القارعة؟ هذا الاستفهام الأول، ما القارعة، وهو استفهام للتعظيم والتفخيم. ما القارعة؟ أي شيء هذه القارعة؟ إنها قارعة عظيمة الأهوال. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أدراك ما القارعة. وهنا أيضا هذا الاستفهام للتعظيم والتفخيم، ولهذا قال ابن كثير: ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها. وما أدراك ما القارعة؟ أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ أي شيء أعلمك عن هذه القارعة؟ يعني ما أعظم، أي ما أعظمها وأشدها، وما أعظم أهوالها، فهي عظيمة. ولهذا قال هنا ابن كثير: ثم قال معظما أمرها ومهول لشأنها وما أدراك ما القارعة. فهذا الاستفهام أيضا هنا للتعظيم والتفخيم لشأنها. وما أدراك، أي شيء أعلمك عن هذه القارعة. قال ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. قال ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني بين سبحانه وتعالى، وهذا المراد بقوله ثم فسر ذلك، يعني بين جل وعلا متى تكون القارعة، متى تكون القارعة، وما أدرك ما القارعة التي فخم من شأنها وعظمها سبحانه وتعالى. فقال هنا سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس، هذا بيان للوقت الذي تكون فيه القارعة، أي بين متى تكون القارعة. قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني هذه القارعة العظيمة ستأتيكم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ستأتيكم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يكون الناس كالفراش المبثوث، وذلك حين يخرجون ويبعثون من قبورهم، فيهولهم الأمر ويضطربون لشدة الهول والفزع، فيكونون كما قال جل وعلا كالفراش المبثوث، يشبهون الفراش. ما هو الفراش؟ قال بعض أهل العلم: الفراش هو الجراد، وقال غيرهم: الحيوانات الطائرة تطير في اضطراب ولا تهتدي في طيرانها. وقال بعض أهل التفسير: الفراش هو الطيور الصغيرة تكون في الليل، يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، كما قال ابن السعدي رحمه الله: وإذا أوقدت النار، وهي في الليل، إذا أوقدت النار تهافتت إلى النار، تهافت النار، وذلك لضعف إدراكها، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فإذن يا إخوان، وهذا ترى هذه الحيوانات الطائرة ولا الطيور هذه الصغيرة، ترى كيف تكون مضطربة في طيرانها في الليل، ترى كيف تكون مضطربة. هذا حال الناس والله المستعان في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة. فالناس في ذلك الوقت يشبهون هذا الفراش، وهو ولا شك مشهد عظيم، لأننا نتكلم عن الناس جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة، يخرجون جميعا خروج رجل واحد وفئن واحد من قبورهم. وهذا في الحقيقة يا إخوة أمر عظيم لو تصورناه، والله إنه لأمر عظيم لو تصورناه. فيكون حالهم هذا الحال، كالفراش المبثوث، يخرجون ويهولهم الأمر فيضطربون لشدة الهول والفزع، فيكونون كالفراش المبثوث. المبثوث يعني المنتشر والمتفرق، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. قال ابن كثير هنا: أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث. وقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش التي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: العهن الصوف. قوله سبحانه وتعالى: وتكون الجبال، وهذا ذكر حال الجبال وما تكون عليه في ذلك اليوم العظيم. الجبال العظيمة الراسية الصلبة يوم القيامة تكون كالعهن المنفوش. ما هو العهن؟ ذكر هنا ما نقله هنا عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة العهن هو الصوف، وقال بعض أهل العلم الصوف الملون. لماذا قالوا الصوف الملون؟ قالوا لأن الجبال ألوان، لأن الجبال الألوان. ومن أهل العلم من قال العهن هو القطن، والمعنى واحد يا إخوة لا يختلف، نقول الصوف ولا الصوف الملون ولا القطن، المعنى واحد، بمعنى أن هذه الجبال الصلبة الراسية تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش، منفوش الذي يبقى ضعيفا، ضعيفا جدا، تطير به أدنى ريح، تأتي أدنى ريح تطير به، ثم بعد ذلك هذه الجبال تكون هباء منثورا وتضمحل ولا يبقى منها شيء، ولا يبقى منها شيء. هذا حال الجبال يوم القيامة التي نراها اليوم عظيمة راسية صلبة، تكون يوم القيامة كالعهن المنفوش. ثم أخبر تعالى، يقول ابن كثير: ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. قال: ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين في الدنيا، وما يصير الذي كانوا يعملون في الدنيا، ما يؤول إليه عملهم، وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة، لأن الناس يوم القيامة على قسمين: سعيد وشقي، وذلك كما قال هنا بحسب أعمالهم. فقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه. الموازين ما هي هذه الموازين؟ الموازين قيل الموزونات، قيل هي الموزونات، والموزونات ثلاثة أشياء: الأعمال والعاملون والصحف التي كتبت عليها الأعمال. قد دلت الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجميع يوزن، الأعمال توزن والعاملون يوزنون، وكذلك الصحف التي كتبت عليها الأعمال. فإذا قوله جل وعلا: وأما من خفت موازينه، فالموازين المراد بها هنا الموزونات. وقيل إن المراد بقوله جل وعلا موازينه، فالمراد بالموازين الموازين التي توزن بها الموزونات، الموازين التي توزن بها الموزونات. وهنا يأتي السؤال: هل هي ميزان واحد أو موازين مختلفة؟ طيب الآن يا إخوة، في قوله جل وعلا فمن ثقلت موازينه، ثمة قولان. القول الأول أن الموازين هي الموزونات، وقلت هي الثلاثة: الأعمال والعاملون والصحف التي كتبت عليها الأعمال. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالموازين الموازين التي توزن بها التي توزن بها الموزونات. وبعد ذلك يأتي السؤال، وردت هنا بالجمع موازين، وردت هنا بالجمع، وكما في قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وردت بالجمع، هل الموازين التي توزن بها الأعمال هي ميزان واحد أم متعددة؟ هل هي ميزان واحد أم ثمة موازين توزن بها الأعمال؟ قولان لأهل العلم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل الميزان الذي توزن به الأعمال توزن به الصحف التي كتبت عليه الأعمال ويزن عليه العاملون، هل هو ميزان واحد أم هو موازين متعددة؟ وسبب الخلاف بين أهل العلم هو ورود الميزان بالجمع في الآيات، موازينه هنا وفي قوله جل وعلا ونضع الموازين، وردت بالجمع، ووردت في السنة بالإفراد فقط، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان في الميزان. قول خفيفتان في الميزان، فذكر الميزان بالإفراد، وهنا حصل الخلاف: هل هو ميزان واحد أم هي موازين متعددة؟ فمن أهل العلم من قال إنها موازين متعددة، وهي متعددة بحسب الأفراد والأمم والأعمال. لماذا قالوا إنها موازين؟ قالوا لأنه لم يرد ذكر الميزان في القرآن إلا مجموعا، ووجهوا ذكره مفردا في الحديث، فقالوا إفراده في الحديث هو باعتبار الجنس، هو باعتبار الجنس. وقال بعض أهل العلم هو ميزان واحد، هو ميزان واحد كما جاء في الحديث خفيفتان في الميزان، فقالوا هو ميزان واحد، كذا ورد في الحديث. وأما ذكره على ذكره بالجمع في القرآن، فقالوا إن جمعه في القرآن هو باعتبار الموزون، باعتبار الموزون. وطبعا كلا الأمرين محتمل، قد رجح الشيخ العثيمين رحمه الله القول الثاني بأنه ميزان واحد وجمع في القرآن باعتبار الموزون على حسب الأعمال والأمم والأفراد، يعني باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص، ذكره سبحانه وتعالى بالجمع ونضع الموازين، فمن خفت موازينه فإذا قلت رجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ميزان، ميزان واحد. قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه، بين ابن كثير معنى قوله سبحانه وتعالى ثقلت، فقال أي رجحت حسناته على سيئاته، هذا الموفق رجحت حسناته على سيئاته، هذا معنى ثقلت موازينه. قال فهو في عيشة راضية، هذا السعيد، فهو أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هؤلاء. فقال فهو في عيشة راضية، قال يعني في الجنة، عيشة راضية مرضية ومرضي عنها، مرضية يرضاها أصحابها، فهي عيشة مرضية لأهلها الذين يدخلونها، يدخلون الجنة، وأهلها راضون عنها إذا دخلوا وما وجدوا فيها من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى، فهم في عيشة راضية مرضية ومرضي ومرضي ومرضي عنها، هي عيشة طيبة ليس فيها نكد، ليس فيها سخط، ليس فيها تعب، كما قال جل وعلا لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، فهي جنة، فهي عيشة طيبة يعني في جنات النعيم. هذا مآل الذي رجحت حسناته على سيئاته، أي ثقلت موازينه، فهو في هذه العيشة الراضية المرضية والمرضي عنها والطيبة التي لا نكد فيها ولا صخب. ثم قال جل وعلا وأما من خفت موازينه، وبين معنى قوله خفت، قال أي رجحت سيئاته على حسناته، رجحت سيئاته على حسناته، هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للمسلم الذي أسرف على نفسه، له حسنات له سيئات. أما الكافر يا إخوة فإنه لا حسنات له يوم القيامة، فإنه لا حسنات له يوم الحسنات، فإنه ليس له حسنات يوم القيامة. فيدخل هنا في قوله جل وعلا وأما من خفت موازينه، من رجحت سيئاته على حسناته، ومن لم تكن له حسنات أصلا وهو الكافر، من لم تكن له حسنات فهذا خاسر، ومن رجحت سيئاته على حسناته هذا أيضا داخل في قوله خفت موازينه. أما قضية رجحان السيئات على الحسنات، أي هذا الذي له حسنات إنما هو المسلم، لكنه مسلم أسرف على نفسه. وأما الكافر فإنه لا يأتي يوم القيامة وله حسنات، إن كان له شيء من الأعمال فإنه يجازى، الحسنة يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، ولهذا يأتي الكافر وليس له حسنة يوم القيامة. ومن هنا فإن الذي يدخل هنا في قوله وأما من خفت موازينه صنفان، من لم تكن له حسنات وهم الكفار، ومن رجحت سيئاتهم على حسناتهم وهم المسرفون المسلمون الذين أسرفوا على أنفسهم. وقوله فأمه هاوية، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بالأم يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وقتادة، قال قتادة يهوي في النار على رأسه. فذكر هنا رحمه الله ما معنى قوله سبحانه وتعالى فأمه، ما المراد بالأم هنا؟ المراد بالأم في هذا القول الأول الذي أورده رحمه الله أم الدماغ، والمعنى يلقى في النار على أم رأسه، ولذلك قال فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. فهذا القول الأول فأمه يعني أم دماغه، لأنه يلقى في النار على أم رأسه. والقول الثاني قال وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها، فأمه التي يرجع إليها، وقيل أمه من الأم وهو القصد، أي مقصوده الذي يقصده الهاوية. وابن كثير قال الذي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها، أي أن مآله إلى النار، ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار، كما يأوي كما يأوي العبد والطفل إلى أمه، كان يأوي في الدنيا إلى أمه، فيأوي إلى جهنم في الآخرة والعياذ بالله، هذا الذي خفت موازينه، فأمه هاوية، فمقصوده الذي يقصده الهاوية أي مآله إلى النار، ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار والعياذ بالله، يأوي إليها كما يأوي إلى أمه، هذا القول الثاني. قال هاوية، وطبعا يا أخو المعنيان لا يتنافيان، لا يتنافيان، فأمه هاوية يرمى في النار على أم رأسه وليس له مأوى ولا مقصد إلا النار، فكلا المعنيين صحيح، فالآية تشمل المعنيين لأنه لا تعارض ولا اختلاف بينهما. فيقال فأمه هاوية أي أنه يلقى في النار على أم رأسه، يلقى في النار على أم رأسه وليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. قال هاوية وهي اسم من أسماء النار، سميت بالهاوية لأن قعرها بعيد، قعرها بعيد، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، لأنه يأوي كما قلت يأوي إليها كما يأوي إلى أمه. وقال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، كما في القول الثاني الذي ذكره رحمه الله. وقرأ ومأواهم النار. وعن قتادة أنه قال هي النار هي مأواهم، هي النار هي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي نار حامية، وما أدراك ما هي يعني أتدري وتعلم ما هي، وهذا من باب التعظيم، من باب التعظيم والتفخيم والتفضيع لهذه الهاوية. وما أدراك ما هي يعني ما أتدري وتعلم ما هي، قلت هذا الاستفهام باب التعظيم والتفضيع والتفخيم لهذه الهاوية، نار حامية، هي نار حامية، لأن قوله نار بالرفع هنا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي نار حامية، هذه الهاوية هي نار حامية، نار حامية أي حارة شديدة الحر، قوية اللهب والسعير، قوية اللهب والسعير. في قوله نار حامية حارة شديدة يعني قد انتهى حرها، قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية، بلغ في الشدة إلى الغاية، نعوذ بالله عز وجل من نار جهنم، حارة شديدة الحر، قوية اللهيب والسعير. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 99 جزءا، رواه البخاري، وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني لو جمع يا إخوة كل ما هو موجود من النار التي توقد، التي يوقدها بنو آدم في هذه الدنيا، لكانت جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين معه يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية يعني إنها كانت كافية أو ما كانت إلا كافية، كافية مجزئة في إحراق الكفار وتعذيب الفجار، يعني هذه نار الدنيا كافية، فكيف بنار جهنم التي فضلت عليها 70 جزءا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها فضلت عليها 69 جزءا، رواه البخاري، وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها يعني نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها، يعني بيّن لهم عليه الصلاة والسلام أنها كما فضلت عليها في المقدار فضلت عليها في شدة الحر، فضلت عليها في شدة الحر. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم يقول نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقال رجل إن كانت لكافية، فقال لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا، تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه، وقد رواه مسلم. في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ناركم هذه التي في الدنيا التي نوقد عليها. قال وضربت، يعني نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، هي جزء من نار جهنم، لو لم تضرب يا إخوة بالبحر ما قربها أحد، لأنها من نار جهنم، ولكن ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك، لولا أنها ضربت بالبحر مرتين ما جعل الله فيها منفعة من أحد لأحد، يعني لا يستطيع أحد أن يقربها ولا أن ينضج الطعام عليها ولا أن يستدفئ بها ونحو ذلك. فلذلك قال وضربت بالبحر مرتين، لأنها جزء من نار، لأنها من نار جهنم، وجزء من نار جهنم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط مسلم أيضا. طيب الآن الحديث السابق التي مرت رواية التي ذكرها قال جزء من 70 جزءا، وفي هذا الحديث قال هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم، الآن ظاهر التعارض، فكيف يجمع بينهما؟ من الجمع بينهما قال بعضها العلم الحكم للزائد، الحكم للزائد، وهي هذه الرواية الثانية، هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. وقال بعضها العلم إن الإخبار بالقليل، مدام الحكم للزائد، الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، لما قال هي جزء من 70 جزءا فلا ينفي أن تكون هي جزء من 100 جزء، وهذا بناء على أن العدد لا مفهوم له، فهذا من الجمع بين هذين الحديثين. قال بعض أهل العلم بأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، بناء على أن العدد لا مفهوم له عند على الصحيح عند الأصوليين، أو يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بإحداهما في وقت وبالأخرى في وقت آخر، فمرة أخبر بأنها 70 جزءا بأنها 70 جزءا، ومرة أخبر بأنها 100 جزء، ويكون الاختلاف هنا في الروايتين بناء على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فحدث به، فيكون أخبر بإحداهما في وقت وفي الأخرى في وقت. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جزء من 70 جزءا وقال جزء من 100 جزء، وهو لم يرد التحديد عليه الصلاة والسلام، لم يرد التحديد بل أراد التهويل والتعظيم لأمرها عليه الصلاة والسلام، وهذا قاله بعض أهل العلم في الجمع بين هذا التعارض فيما ذكر في هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد التحديد أنها جزء من 70 ولا جزء من 100، وإنما ذكر هذا العدد أراد التهويل والتعظيم لأمرها عليه الصلاة والسلام. قال وروى أبو القاسم الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. فقد أذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء فأشد ما نجده من البرد والزمهرير في البرد فهو من زمهريرها، وأشد ما نجد، والنفس الثاني في الصيف هو أشد ما نجده في الحر، ولهذا شدة البرد تذكر بنار جهنم وشدة الحر تذكر أيضا بنار جهنم. وفي الصحيحين قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا ما آخر ما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه السورة، هذه السورة العظيمة، سورة القارعة. سورة القارعة يا إخوة هي موعظة للقلوب، لأنها تذكر بيوم القيامة، لأجل أن تستعد النفوس لذلك اليوم وأن نستعد لهذا اليوم العظيم. هذه السورة وهي من قصار المفصل، فيها موعظة عظيمة تذكر بيوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ متى تكون هذه القارعة؟ متى تأتينا؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ذكر حال الناس إذا خرجوا من قبورهم. الجبال الراسية تكون كالعهن المنفوش، لأنه في ذلك اليوم تغير الأرض غير تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم يخبر الله جل وعلا مآل الناس على حسب أعمالهم، قسم سعيد وقسم شقي. من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي؟ نار حامية. هذه الموعظة العظيمة تجعل المرء في هذه الدنيا يحرص يا إخوة على أن يعد العدة لتثقيل ميزانه بالحسنات يوم القيامة، ليكون من السعداء، ليعيش العيشة الراضية المرضية والمرضي عنها، العيشة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا صخب، في جنات النعيم التي أعدها الله جل وعلا لعباده المتقين. ولذلك تقرأ هذه السورة وخاصة قوله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا فيه التخويف والتحذير من هذا اليوم، التخويف والتحذير من هذا اليوم، لأن الناس الآن تقرأ، هل يخرج الناس عن هذين الحالين؟ لا، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته، والعياذ بالله، لأنها أعمال توزن، ويوم القيامة فيها موازين، وتوزن أعمال العباد. فلذلك هي موعظة عظيمة جدا، موعظة عظيمة جدا. أصحاب الذين رجحت حسناتهم هم السعداء، والذين رجحت سيئاتهم فإن ما ذكر هنا من حالهم أمر عظيم وخطير. فأمه هاوية، يعني يلقى في النار على أم رأسه، وهي مأواه. وما أدراك ما هي؟ تفخيم لشأنها وتفضيع لها، هي نار حامية شديدة الحر، وقد سمعتم الأحاديث فيما ذكر. هنا من باب الفائدة، الله سبحانه وتعالى ذكر قسمين، وأنا قلت حالين فقط، ليس ثمة حالة ثالثة. قد يقول قائل: أليس ثمة قوم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم؟ الجواب بلى، لكن مآلهم يكون إلى جنة النعيم. الإنسان إذا تساوت حسناته عن سيئاته، هنا في هذه الآية في هذه السورة سكت عنه، ولكن الله جل وعلا بيّن في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما أهل الأعراف يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين: إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فيجيبهم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. إذن يا إخوة، هي سورة عظيمة جدا مع قصرها، ونقرأها كثيرا، ونكثر من قراءتها في صلواتنا. إذا قرأناها نتدبر هذه السورة، لأنها موعظة تحيى بها القلوب، موعظة عظيمة تحيى بها القلوب، ويتذكر بها المؤمن ذلك اليوم العظيم ليعد له العدة. فإذا عرف بأن الناس توزن أعمالهم، ويكون مآلهم على حسب الأعمال، وثمة رجحان لحسنات على سيئات، وسيئات على حسنات، فإنه لا بد أن يحرص على تكثير الحسنات وإخلاص الأعمال لله عز وجل، وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. سألنا الله عز وجل أن يجعلنا ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى، وأن يعفو عنا، وأن يسددنا، وأن يوفقنا. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.